فإذا غلا فيها الرجل في محبة ذلك النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو الصالحين بحيث يتجاوز المشروع إلى الممنوع، كيف؟ بحيث يعتقد في هذا الصالح أمور لم يجعلها الله تعالى فيه. فالآن الأنبياء كلهم أموات، كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم أموات في حال وصف الحياة الدنيا التي نحن نعيشها، فهم الآن لا يعلمون شيئاً وهم لا يقدرون على شيء، وهم مثلهم مثل سائر الأموات في حكاية الانقطاع عن الحياة الدنيا. ما لهم في حياة البرزخ من الكرامات وما لهم من الفضائل وما لهم من النعيم هذا موضوع ثاني، أنهم منعمون في قبورهم، أنهم صلوات الله وسلامه عليهم مثل نبينا صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يبلغه عن أمته السلام، فإذا سلم عليه رجل في أي مكان أو صلى عليه بلغه السلام وبلغته الصلاة، هذا من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد وكل به ملائكة يبلغونه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. فكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلغت صلاته النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر متعلق في الحياة البرزخية. لكن في حياة الدنيا الواجب على المكلف تجاه حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو شيء واحد فقط، وهو الاتباع، وهو الاتباع، وهو مصداق المحبة، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير والدقيق والجليل هو المشروع وهو المحبوب وهو الذي أمر الله تعالى به. ولذلك حصر ربنا جل وعلا الهداية بقوله: وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية محصورة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الخلق أن يصرفوا أي أمر من الأمور التي هي لله لغير الله أو تكون له عليه الصلاة والسلام، معاذ الله. ولذلك لما قال له الرجل كما مضى معنا: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله نداء، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. وكما مضى لما قالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فإذا غلى العباد بالمخلوق وتجاوزوا الحد به انتقلوا والعياذ بالله إلى مرحلة ممنوعة، وهذه المرحلة الممنوعة ما بين محرم وما بين شرك أكبر والعياذ بالله. فالمحرم أن يعتقدوا بركة هذا المخلوق وأنهم بهذه البركة قد يحصل لهم أشياء يتمنونها، فهم لا يعبدونهم ولا يدعونهم هؤلاء الصالحين، لكن يتطلبون البركة بهم، يتطلبون البركة بهم سواء عند قبورهم أو سواء بذكر مدائحهم وما شابه ذلك، فهذا من الممنوع المحرم، لأنه يفضي إلى الشرك، يوصل إلى مرحلة أبعد منها، فلذلك هذا ممنوع، هذا ممنوع الشرك والعياذ بالله أن يعتقد في المخلوق شيء من خصائص الله عز وجل كعلم الغيب ونفع المضرور وجلب النافع وما شابه، وهذا شرك والعياذ بالله، لا يجوز بأي حال من الأحوال. قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن ينفقوا. ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كيف؟ كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما أحل الله، أنه من الشرك أنه يطيع أولئك الأحبار والعلماء فيما حرم الله، فيما أحل الله فيجعله محرما، أو فيما حرم الله فيجعله حلالا، فهذا من عبادتهم والعياذ بالله. هنا الآن الباب الذي معنا، قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ قد لا تتصور مثل هذه الصورة، وإلا الحمد لله في مجتمعات نظيفة من مثل هذا المنكر، لكن من رأى في حال أحوال العالم اليوم والعالم الإسلامي أيضا لوجد مثل هذه الصور متكررة والعياذ بالله. يذهبون إلى القبور وينقسم الناس إلى قسمين عند هذه القبور، قبور من يزعمون أنها من الصالحين، فمنهم من يقول نحن لا نعبد هذه القبور وإنما نعبد الله عند هذه القبور. لماذا؟ قالوا ببركة هذا الميت، ببركة هذا الميت، ببركة هذا الرفاة، فلذلك هذه البقعة مباركة نرجو فيها خيرا. أولا يجب أن تعلم أن البركة في أي أمر من الأمور أنها مبنية على التوقيف. ما معنى على التوقيف؟ يعني مبنية على الدليل، مبنية على ماذا؟ على الدليل. فمثلا ماء زمزم مبارك، ليش؟ لأن الدليل جاء به أنه مبارك، ماء مبارك. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. وجاءت الآثار في بركة هذا الماء الذي هو ماء زمزم. فهنا لا جاء الدليل. شخص النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، شخصه مبارك، كله عليه الصلاة والسلام مبارك، شعره، بشرته، وضوءه، كله عليه الصلاة والسلام مبارك عليه الصلاة والسلام في حياته. مات، انتهى الموضوع. طيب الآن نحن لم ندرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لنا شرف اللقاء به عليه الصلاة والسلام، ونحن ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه وأحبابه وممن يحشر في زمرته. ما الذي بقى لنا من بركته؟ هو الاستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته، فهي أعظم بركة من كل شيء. ولذلك جاء هذا الحديث الذي يحمل عليه لما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ الماء الذي يتساقط يتبادرون ويتقاتلون عليه، كل منهم يريد أن يأخذه، هذا مشروع في حياته عليه الصلاة والسلام. فلما نظر إليهم قال: ما حملكم على ذلك؟ ألا أدلكم على خير من ذلك؟ تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 34 دبر كل صلاة. هذا الآن نحن مشروع لنا، هذا الآن دلنا على أنه من بركته عليه الصلاة والسلام أن علمنا بمثل هذا الأمر. فهناك بقع مباركة مثل المسجد الحرام، هذه بقعة مباركة الله تعالى باركها. الوادي المقدس مبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، مسجد قباء مبارك، المساجد كلها مباركة، لكن ليست بذواتها وإنما فيما خصها الله تعالى به. فمعنى الآن بيت الله الحرام الكعبة حجرها لا يسمن ولا يغني من جوع، لو تتمسح به من اليوم إلى يوم الدين لا ينفعك ولا يضرك. وهذا الحجر لم يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينص عليه ربنا جل وعلا من قبله على أن هذا الحجر هو الذي يبنى به الكعبة، وإنما رأى شيء رآه الولاة أنه أنفع وأقوى وما وأقوى لبيت الله الحرام فبنوا به هذا البيت. فلولا قدر الله جل وعلا وحفظ الله بيته الحرام لو حصل سيل وكما يحصل في الأزمان السابقة وتهدم جزء من الكعبة وبنيت مثلا ببلوك عادي، أحد يقول لا؟ ما حد يقول لا، ما حد. لكن هي أشياء معينة، فلذلك هي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تسمن ولا تغني من جوع، لا رخام الحرم ولا بوية الحرم ولا أبواب الحرم ولا أي شيء في المسجد الحرام، كله لا ينفع بشيء ولا يضرك بشيء. ومثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي الأماكن التي باركها الله تعالى، فلذلك ضاعف فيها أجر الصلاة. المسجد الحرام ضاعف الله كل حدود الحرم، مثل هذا المسجد داخل الحرم، فالصلاة به 100,000 صلاة، كما قال الله عز وجل في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكما قال الله عز وجل: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني حدود الحرم، الكفار لا يدخلون حدود الحرم، وسمى الله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلذلك الصلاة 100,000 صلاة في أي مسجد من المساجد في داخل حدود الحرم المشروعة فهي 100. هنا الآن تكون البركة. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للمدينة، لما حصل ما حصل لأصحابه، اجتووا جو المدينة وحماها، دعا لها بالبركة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة، بالضعف. فهذه أمور جاءت الدليل عليها ولو طول. لكن هنا الآن لما يأتيك ويقول والله أنا عند هذا القبر أرجو البركة، هذا لا ليس فيه بركة، لا يوجد دليل. قال فكيف بمن عبده والعياذ بالله، هو أشد الذي عبده. ما الدليل؟ ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وفي رواية أختها ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، هي من المهاجرات الأول التي هاجرت الهجرتين، فهاجرت مع زوجها أبي سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة، ثم بعد ذلك هاجرت إلى المدينة. ثم فلما توفي أبو سلمة عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. رأت تحكي هذه الكنيسة معبد النصارى المكان الذي يعبدونه، قالت وما فيها من الصور، الكنائس كلها صور والعياذ بالله، ويضخمون في بنيانها ويجملونها، لأن ليس لهم إلا الدنيا، ولذلك نحن بخلافهم نهينا عن تزخرفة المساجد، نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها. قال صلى الله عليه وسلم أولئك، الخطاب لأم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا موضعا للعبادة، مسجدا يعني موضعا للعبادة، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق والعياذ بالله. الحديث واضح، الحديث واضح، فالذي يتخذ القبر مسجد هو من شرار الخلق والعياذ بالله. ولا تسأل عن شرار الخلق ماذا حالهم في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم ذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. كل من بنى قبر عند المسجد فقد جاء الوعيد الشديد عليه من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ. أولا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شرار الخلق. الثاني لعن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقال كما قال في حديث الذي بعده، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الثالث أنه نهى نهيا صريحا عن اتخاذ القبور مساجد، فتعاظم هذا الأمر في وصفه بالشر ولعنه ونهيه عليه الصلاة والسلام. فأي خير في مثل هذا الذي اجتمعت فيه هذه العظائم الثلاث، وصف الشر واللعنة والنهي منه عليه الصلاة والسلام، فأي خير فيه بعد ذلك، أي خير فيه بعد ذلك. ولذلك كل مسجد بني على قبر أو دفن فيه مقبور لا تصح الصلاة فيه، سواء كان هذا القبر في قبلة المسجد أو في آخر المسجد أو على يمين المسجد أو على يسار المسجد، بما أنه في ضمن المسجد فالصلاة لا تصح فيه، لا تصح الصلاة في هذا المسجد. فإذا سأل طيب نحن لا نستطيع أن نبني مسجد، ماذا نصنع؟ يقال إن كان القبر قبل المسجد وبني المسجد عليه فلا تصح الصلاة فيه إطلاقا، وإن كان المسجد قبل القبر، مثل بعض الناس في بلدان يبني مسجد ويقول إذا مت تدفنوني في هذا المسجد، فالقبر بعد المسجد، فهنا إذا دفن فيه نبش وأخرجت الجنازة وتدفن في مقابر المسلمين ويبقى المسجد، لكن لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. والقاعدة الواضحة البينة أن القبر والمسجد في الإسلام لا يجتمعان أبدا، القبر والمسجد لا يجتمعان أبدا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. لماذا؟ صلاة لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المقابر، سد لباب الشرك وذريعة الشرك والوصول إلى التعظيم إليها. حتى الدعاء، حتى الدعاء لغير الأموات الذي ورد فيه الأثر، مثل أن تقول والله أنا بدخل إلى المقبرة وأدعو الله جل وعلا، لا ما يصح، ممنوع أنت منه. بخلاف إذا دفن أحد قريب حبيب صديق مسلم دفنه ثم دعا على قبره بعد دفنه، فهذا ورد فيه الأثر. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر أنه وقف على قبر يدعو عليه، يدعو له بمقدار ذبح الجزور الإبل، وفي رواية بمقدار سورة البقرة، وهو يدعو له عليه الصلاة والسلام، وقال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا مشروع. لكن أنا الآن بروح لمقبرة المعلا ولا أروح إلى مقبرة الشرائع وأدخل وأرفع يدي أدعو الله جل وعلا، لا، هذا ليس مكان دعاء، ليس بمكان دعاء، ولذلك يمنع منه. فالمسجد والقبر لا يتفقان أبدا، لا يجتمعان. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ما المقصود بالتماثيل؟ التماثيل سواء كانت هي الأصنام، فرق بين الوثن والصنم، أن الوثن هو ما يعبد من دون الله على غير صورة، شجر، حجر، أي أمر يعبد من دون الله على غير صورة. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله على شكل صورة، الأصنام التي بصور رجال أو صور نساء أو ما شابهه أو صور حيوانات وتعبد من دون الله جل وعلا. وقيل كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، وإلى آخره، والتفريق بينهم يسير. ما يفعل عند القبور نوعان: مشروع، وهو أن تزور القبور فتتذكر الآخرة فأنت محسن لنفسك، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وتدعو للأموات بالمأثور، السلام عليكم دار قوم، السلام عليكم يا أهل الدار من دار قوم، يا أهل الدار من المؤمنين، نسأل الله أن يغفر المستقدمين منكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا محسن لغيرك، هذا مشروع. وكما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بات عندها ليلة ثم فقدته، فجرت خلفه الحديث في آخر حياته عليه الصلاة، قال إن عليه الصلاة والسلام قال إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فذهب ودعا لهم. فهذا أنت بتذكرتك لنفسك للآخرة محسن لنفسك، ودعائك للمؤمنين الأموات محسن لغيرك، هذا مشروع. أما الممنوع الذي يمنع منه فينقسم إلى قسمين: محرم ووسيلة للشرك، وهو الصلاة عندها والتمسح بها بزعم بركتها، وهو يصلي لله ويدعو الله ويتمسح بها لله، فهذا ممنوع لأنه وسيلة للشرك، ممنوع منه. الثاني شرك أكبر والعياذ بالله، وهي الصلاة لها ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والعياذ بالله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فالشرك بقبر رجل يعتقد صلاحه أقرب من الشرك بخشبة أو حجر أو صنم، ولذلك تجد اليوم أكثر وأغلب الشرك في الأمة الإسلامية وفي العالم الإسلامي هي عند القبور، هي عند القبور. انظر ماذا يحصل والعياذ بالله عند القبور التي يعظمها الجهال، ولا يوجد من يقوم بأمر الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويمنع مثل ذلك. مثل قبر الحسين، قبر الحسين هذا عجيب، قيل في العراق قبر الحسين، وفي الشام قبر، وفي مصر قبر، وهل يدرى أيهم قبر الحسين؟ وقيل في المغرب أيضا قبر، ثم يدعى عند هذه القبور كلها، أو قبر البدوي، أو قبر فاطمة، أو قبر زينب، أو أي قبر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أو قبره هو عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يوصل إليه ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم، خلي قوله قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه، فأحاطه جل وعلا بحكمة منه بثلاثة من الجدران مثلث محاطة، ما حد يستطيع أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحماه الله تعالى، حمى قبره صلى الله عليه وسلم بأنه مثلث هكذا أحيط بقبره عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أحد يستقبله، مائل زي ما يقولون، فحماه الله جل وعلا ومغلق هذه الغرفة. لا أحد يقول لك والله أدخل ونظف وشيل وطلع، مو صحيح، هذه الغرفة مغلقة لا يدخلها أحد، مغلقة من كل الأماكن، ما لها باب، ليس لها باب. وقبره عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، من الشبه يقول لك قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم مو في المسجد، بإجماع كل من يعرف التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ في بيت عائشة، وبيت عائشة خارج المسجد. أبو بكر أين دفن؟ في بيت عائشة. عمر أين دفن؟ في بيت عائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فقبره بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد، ولذلك قالت رضي الله عنها: فلولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي الناس، خشى الصحابة أن يتخذ قبره لو وضع في القبيع في البقيع واطلع عليه الناس أن يحصل المحظور، فلذلك رؤي أن يقبر في مكانه. هذا اجتهاد الصحابة، وافقه ما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يقبض إلا يدفن في مكانه الذي قبض فيه، على اختلاف صحة الأثر. فلذلك حماه الله جل وعلا، وبقي كذلك 94 أو بالأصح قرابة 82 سنة وهو على هذا الوضع إلى عام 94 من الهجرة. فلما تمت توسعة المسجد النبوي الشريف أدخل قبره في داخل المسجد، بيت عائشة ضم إلى المسجد، ضم إلى المسجد. وخالفه الصحابة، لم يوافقوا الخليفة على ذلك، واشتد نكير سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه على الخليفة في إدخال هذا القبر، لكن أصر والعياذ بالله، واستمر على هذا الحال إلى التوسعة الجديدة المباركة الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوسع من كل الجهات إلا من جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالآن أشبه ما يكون معزول بعيد عن المصلين، فالجهة الشرقية سلمت من التوسعة، سلمت من التوسعة، فقبره الآن بعيد عن المسجد، وأن يستقبله الناس بأبيه وأمي عليه الصلاة، وكل ذلك تحقيقا لدعوته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحماه الله تعالى واستجاب الله دعوته، فلذلك نقول قبره عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، ليس في المسجد، ولم يكن في المسجد، ولم يدفن في المسجد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ولكن أدخلت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التوسعة. أين بيوته الباقية؟ تسع بيوت، أين هي؟ أين بيوته التسعة عليه الصلاة والسلام؟ لم يوجد منها شيء، كلها أدخلت في المسجد. بقي حجرة عائشة هذه التي فيها القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله تعالى عليهم، هي التي بقيت فقط إلى يومنا هذا، ولا باقي الحجرات وباقي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كلها أدخلت وانتهت. لا نعرف بيت أم سلمة، ولا نعرف بيت حفصة، ولا نعرف بيت زينب رضوان الله تعالى عليهم، ولا سودة، لا نعرف أين مكان هذه من هذه إلا ما ذكره لنا التاريخ واستطعنا تصوره أو رسمه. فقبره ليس في المسجد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهما البخاري ومسلم عنها قالت رضي الله عنها يا عائشة: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، غطاء يضعه على وجهه من شدة الكرب الذي نزل به وشدة النزع الذي لاقى منه عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فكان يجعل الغطاء على وجهه، فإذا حفزه النفس أزاحه عن وجهه ليأخذ نفساً ليتنفس بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم بها كشفها، إذا اشتد عليه اختنق من قلة النفس فتح عن وجهه، شال الغطاء عن وجهه عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك، يعني في الشدة، انظر يا أخي، تخيل الآن أنك عند رجل ينزع، ما الذي يدور في ذهنه في مثل هذا المقام؟ الرجل والمسلم يرجو ربه ويتذكر أعماله ويرجو من الله أن الله يرحمه في مثل هذه الحالة، ويرجو من الله لأنه يحسن ظنه بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا يحسن ظنه في الله. النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لربه وحبه لدينه عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ قالت فقال وهو كذلك في الشدة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر في آخر لحظاته: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني السؤال العامي الذي ممكن يطرح هو وقتها الآن، يعني يكفي ما حذرت يا رسول الله من قبل وإن شاء الله نحن فهمنا؟ لا، لشدة هذا الموضوع وخطورته أن يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. شوف، تأمل، في أول مرضة تأتيه أم سلمة وأختها فيذكرون من التصاوير، بعد قليل حديث جندب يحذر قبل بخمس ليال قبل ما يموت، والآن لما طفق نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت يحذر. ليه؟ لماذا؟ لأي شيء يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا التحذير وعلى مثل هذه الشدة؟ هو خطورة الموضوع، خطورة الموضوع. قد يقول قائل: يعني الحمد لله بلادنا ما فيها قبور ولا فيها ما يعبد. يا أخي كونوا دعاة إلى التوحيد، وإن لم يكن فيها مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه قبر يعبد؟ هل كان في زمنه عليه الصلاة والسلام قبر يعبد؟ وهل الصحابة اتجهوا إلى قبور أصحابه؟ هل اتجهوا إلى قبور شهداء أحد، إلى حمزة وغيره، أم إلى أهل البقيع ودعوهم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود؟ أبداً ولم يتصور ذلك. لكن لعلمه عليه الصلاة والسلام من فتنة القبور وشدتها حذر منها. كونوا دعاة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، يذكر في أول مرضه، تذكر أم سلمة عنده فيحذر، ثم بخمس قبل خمس يحذر، ثم وهو في النزع يحذر. ما هذا الموضوع العظيم؟ لا تستخف به، لا يأتيك واحد يرقق من أمر التوحيد يقول: نحذر من فتنة القصور لا من فتنة القبور. لا، فتنة القبور خطيرة، هي التي حرفت الأمة الإسلامية، وهي التي شوهت سمعتها، وهي التي جعلتها في مصاف الذين لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون حق الله جل وعلا. لعنة الله على اليهود والنصارى، لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر ما صنعوا، حتى في هذه اللحظة يحذر، يخوف، يرهب عليه الصلاة والسلام. ولولا ذلك لأبرز قبره، لأمر وقال ادفنوني هناك، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي الصحابة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وهو المحذر عنه. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم طهر قلبه من أن يخالطه محبة أكثر من محبة ربه، فقال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. الخلة والمحبة، المحبة تحتمل المشاركة، فأنت تحب أمك وأبوك وتحب زوجتك وتحب أولادك وتحب الدنيا وتحب القروش وتحب السيارات، تحتمل. الخلة لا تحتمل المشاركة، لا تحتمل المشاركة، هو خليل واحد فقط. ولذلك قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. خلاص، أصبحت المحبة الآن، شدة المحبة وتعلقها وتخللها في القلب لله جل وعلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فضيلة أبو بكر فضيلة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يصف حال من كان قبلهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. اجمع يا أخي بين طرفي الحديث، الأول يتكلم عن الخلة وهي شدة المحبة، ثم بعد ذلك يتكلم في وصف من كان قبلكم من الأمم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هو الآن في النزع يعلم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، في آخر أيامه يعلم أنه سوف توفاه الله تعالى، فلذلك يبين خطورة الغلو في الصالحين والأنبياء فيتخذون أوثاناً يعبدون من دون الله، فهو يخاف على أمته الشفيق الرحيم كما وصفه الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هنا تبينت رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بأنه خاف على توحيدنا وخاف على ديننا وخاف علينا من أن تنصرف قلوبنا لغير الله جل وعلا. قال فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم أمنعكم من ذلك. قال المصنف فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا قبل خمس، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. تصلي عند القبر ولو ما في مسجد يأخذ حكم ماذا؟ حكم اتخاذ القبور مساجد. قال وهو معنى قولها حتى خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. كما ذكرنا الوصف بالشر والنهي واللعنة. طيب الآن أقوال، يعني كيف يفهم هذا الاتخاذ للقبور مساجد؟ قيل الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، بمعنى السجود عليها، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر، يعني أنه يسجد على القبر ويصلي على القبر، ولا تقول هذا مو موجود. شوفوا في أحوال الرافضة والعياذ بالله يسجدون على قبورهم ويصلون على قبورهم، نسأل الله العفو والعافية. الاتخاذ الثاني، المعنى الثاني، السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، بالصلاة والدعاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. وعن أنس قال كنت أصلي قريبا من قبر، ليس عند القبر، قريب، فرآني عمر فقال القبر القبر القبر، قال فنظرت إلى السماء أظنه يقول القمر، وهو يقول له القبر القبر، يحذره من ذلك. الثالث بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، ولحديث عائشة رضي الله عنها الذي مضى نهى أن يتخذ على القبور مساجد. وعلى كل حال كل هذه الثلاثة الأفهام هي الصحيحة، سواء الصلاة عليها أو إليها أو البناء عليها، كلها المقصود منه عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن القبر والمسجد في الإسلام لا يجتمعان، المسجد والقبر في الإسلام لا يجتمعان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجوز ولا يصح هذا الوقف، ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه عليه الصلاة والسلام، وغربته بين الناس كما ترى، نسأل الله العافية والسلام. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحفظ علينا توحيدنا وأن يجعلنا مخلصين له الدين حنفاء غير مشركين به، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.